على سيدنا وشرفنا وكرمنا وأمرنا وحبيبنا وقرة عينينا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرب الناري ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح المعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا صلى يسألونك اهي يلا شاهد. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال من فيه، قل قتال من فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. اثنتا عشرة مسألة: الأولى قوله تعالى يسألونك، تقدم القول فيه. يعني كان يسألونك، أنا قد يسألونك يعني. وروى جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة كلهن في القرآن. ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. قال ابن عبد البر: ليس في الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث. يعني ليس في الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث، يعني التي هي في القرآن. نعم. وروى الثواري عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رفقا فبعث عليهم أبا عبيدة بن الحارث أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه. يعني بحب سيدنا النبي كثير، فيه له كثير تعلق بسيدنا النبي، ما بيقدر يبعد عنه، ما شاء الله. ولا ما في شيء يعني، ما خاف يعني من القتال، بكى صبابة يعني. صبابة وميلا كل نفسه مندفع نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب إلا حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أصحابك على المسيح. وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تكرهن أصحابك على المسير. إذا ما بما كانوا أمناء معنى ذلك، يعني كيف يسكت يعني على قراءة كتاب بيده وليس بينه وبينه أحد، هيك يعني هذا أول النصر الحقيقة، هي أول خطوة بالنصر، أنه معه الكتاب ويستطيع أن يقرأه وبده يمشي مسافة طويلة حتى يقرأ الكتاب. أنا بالمكان الفلاني بدك تقرأه، في قابل بده يمشي له يوم يومين، مو يعني شوي يعني مشي ساعة ساعتين زمان، لا يوم يومين، ما في نفسه مثل له طلع، أنه أحيانا بده يرد يعيد الكرة. يعني هذا أول النصر، وهي الأمانة. نعم، وهذا يعني ما بيكون عنده هالأمانة إلا يكون مستمسك بدين الله. لذلك ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. أما واحد نسأل الله العافية، يعني نسأل الله السلامة، يعني يا ريت بس يعني فقط يعني لا يقوم بالطاعة أو يفعل المعاصي فقط، يعني إلا والعياذ بالله يأتي والعياذ بالله بالكبائر الكبيرة، يعني يحاد الله، فشلون هذا يعني؟ يعني من أين نرجو النصر منه؟ يعني نسأل الله العافية. قال وقال لا تكرهن، نعم، وقال لا تكرهن أصحابك على المسير، يعني بعد ما وصلتوا هالمسافة البعيدة الطويلة بعدين حتتوجهوا لمكان تاني كمان يظهر بعيد، ايه هدي ما بده، لا تجبره، قل له مع السلامة. بس بالوقت ذاته يعني كمان صعب عنده يتركوه، يعني هي مو يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، لكن هو عندما بعث يعني يعلم عليه الصلاة والسلام المبعوثين من هؤلاء، لذلك ما بيتخلف حدا. نعم. فلما بلغ المكان قرأ الكتاب فاسترجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله. يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، قال سمعا وطاعة لله ولرسوله. نعم. قال فرجع رجلان ومضى بقيته، فرجع رجلان ومضى بقيتهم. نعم. فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب. فقال المشركون قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام. معنى ذلك لا، فرجع رجلان يعني أعمل عقلهم بذلك. السيد النبي قال له لا تكره أحد، معلش يعني عليه الصلاة والسلام يعني ما ألزمهم، ما قال لا يتخلفن منكم أحد، قال بعد ما بتكون مع السلام. ودليل معنى ذا يعني هم يعني جيدون معنى ذلك، ومعنى ذلك كمان رجال مؤلاء أنه مشوا مسافة طويلة، وهن يعني معروفين مسلمون وقريش كلها ضده. نعم. فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب. الكتاب شو فيه؟ بده يوجههم وين يروحوا. قال لهم بتروحوا على المكان الفلاني، بعدين بقى بتتوجهوا وين هلأ روحوا على المكان الفلاني، يعني هيك القتال ما بيعرف، بس من هنيك الانطلاق في قابل يكون ردوا رجعوا مثل ما انتم، وبعدين روحوا للمكان الفلاني عشان يضيع يعفي الأثار. مع العلم يعني الصحابة معروف من هم الصحابة يعني، وبعيد أن يكون بينهم إنسان يعني غير جيد، ومع ذلك اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني ربي قال أخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخلاق القرآن، ربي قال وخذوا حذركم، يعني عمل بمقتضى القرآن. طيب ما في حدا كله أمنا يعني من بدي أحذر، يعني الله قال له هيك، قال الله أمرني أن أحذر، يعني أخذ التدابير اللازمة، لأنه هيك الله قال لي، اللي شايفه قال لي الذي يعلمه الله، أنا لا أعلمه، وإن كان الأمر تبين لي أنه لا شيء. لذلك شأن المؤمنين إنما كان قول المؤمنين، يعني المؤمن اللي بيعرف مين الله، يعني أنه الله يعني سبحانه وتعالى كل يعني كل الخلق ما بيقدروا شافوا سيدنا النبي اللهم صل عليه. فكيف الله وربي قال لكل الخلق، كل الخلق لا تستثنى، ما في استثناء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أصبح طبيعي بدي أقول سمعنا وأطعنا. إذا كنت يعني مؤمن وعندي عقل يعني بيقول سمعنا وأطعنا الله. لذلك قال وخذوا حذركم وشو فيها وشو يعني ريولة شو توابع شو الشيء اللي بده ينبنى على هذا. يعني نحن حسب ما يعني على أجهلنا الله يعفونا انه عم يعلمنا إلا مثلا الصحابة ما في شيء، بس مشان نحن نعرف انه نسأل الله العافية في ناس عوائنية دغري بيخبروا في سرية كذا كتيبة راحت ما بتلاقي إلا أبدا. أمين قال له ما شو حاله إلا وعوا بكمين وأخذوا مثل ما ما يعني التدابير ما يعني ما نحو نحوها ما أخذوا حذرة وما يعني صفوا بعضه. واحد بده يعني دينام أنا وياه وبيقدر يقتلني بأنا وقت يعني بأي وقت، فأنا هذا ما لازم أطمئن له. إيش يعني أطمئن له؟ معناتها الجامع معناتها هذا مو شو بيقولوا طائفية، لا هاي مو طائفية، هاي أخوة هاي، وهذا حذر. هذا أما إنسان لا أطمئن لهم ما أمشي أنا وياه، يا أما القصة كل بلاها من أصلها. يعني ربي سبحانه وتعالى الله اللي عم يقول هذا الكلام، الله الله سبحانه وتعالى. نعم. فكيف إذا كانوا على العكس نسأل الله السلامة والعافية. لذلك ما عاد نستغرب إنه شو عم يصير، شو عم يصير اختراقات، شو عم يصير في هنات، شو عم أصلا ما نستغرب أبدا. إذا شفنا خير بيكون نعمة كبيرة يعني. هيك الله سبحانه وتعالى أراد أن ينتقم من أولئك. نسأل الله العافية. يعني ما فينا يعني إلا يعني ننطلق من عند الله لعند الله. إذا ما بيكون هيك بعيد. ذلك اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. يعني كل الخير، كل الخير في الدين. كل الخير في الدين. طبيعي والله يعني الإنسان ما بدأ ترجمة يعني الله قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب واحد ما بيعرف ما بي يعني بيسمع وبيمشي وبيسير بحسب ما قاله الذي يعلم. بتلاقي نحن مثلا 10 ماشيين ما بنعرف الطريق، بيجي ولد لسه مو طالع من الأرض بنعرفه أنه بيعرف الطريق. كلاتنا باريتنا وبشواربنا وبليحانا وبهذا لحين الولد الصغير لأنه يعلم، لأنه يعلم. فكيف إذا الله قال لنا مو هيك نروح يعني ساجدين للأصل؟ هيك الأصل يعني. نعم سيدي. وروي أن سبب نزولها أن رجلين من بني كلاب لقيا عمر بن أمية الضمري وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم. أن رجلين من بني كلاب لقيا عمر بن أمية الضمري وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك في أول يوم من رجب فقتلهما. قالت قريش قتلهما في الشهر الحرام فنزلت الآية. نعم. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقتلهما. نعم. الكفار أيضا. نعم. ليش قتلهم عمرو بن أمية؟ هو لا يعلم أنه كان. لا يعلم، طالما لا يعلم أنه ما كان، يعني هل ما أسلم أو ما أسلم، لأن اللي كان عند النبي يعني صار عليه شيء، يعني ممكن يكون أسلم، وممكن يعني سيدنا النبي أعطاه عهد، ممكن يعني ما بيعرف إلا هذول، يعني ليسوا مسلمين. فنزلت الآية. والقول بأن نزولها في قصة عبد الله بن جحش رضي الله عنه أكثر وأشهر، يعني الكلام الأولاني. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع 9 روح وقيل 8 في جماد الآخر قبل بدء الشهرين. وقيل 8، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه، يعني سيدنا عبد الله، يعني رجع يتكلم عن الكلام الأول، مع 9 رهط وقيل 8 في جماد الآخرة قبل بدر بشهرين. يعني دائما الصحابة مو نايمين، شوف هلا بعد إجت بدر، بعد بدر كمان فيه غزوة ثانية. نعم. قبل بدر بشهرين وقيل في رجب. نعم. قال أبو عمر في كتاب الدرر له: ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب كرز بن جابر وتعرف وتعرف بالكلمة خرجت، يعني هاي كان سببها، يعني قالوا بدر الكبرى، غزوة بدر الكبرى الأولى عفوا، وتعرف تلك الخرجة ببدر الأولى. نعم. فقام بالمدينة بقية جماد الآخر ورجبا، جماد الآخرة ورجبا. نعم. وبعث في رجب عبد الله بن جحش ابن رئاب الأسدي. نعم. ومعه 8 رجال من المهاجرين، وهم أبو حذيفة بن عتيبة، يعني معنى ذلك يعني كبار الصحابة، من أسود الصحابة، من دهات الصحابة كمان، يعني وعد يعني هو سيدنا هو اللي دعا لحاله في غزوة أحد. نعم. وبعث في رجب عبد الله بن جحش بن رئاب بن الأسدية، ومعه 8 رجال من المهاجرين. نعم. وهم أبو حذيفة بن عتبة وعكاشة بن محصن. نعم. وعتبة بن غزوان وسهيل بن بيضاء التهري وسعد بن أبي وقاص. شوف سعد تحت إيده، يعني معناتها شغلة كبيرة، وسعد بن أبي وقاص وعامر بن ربيعة. شوف نفوس بعدين، نفوس عالية جدا. هلا لو سعد يعني يميل، ويعني ما عنده قلب نقي وفهم، حتى يعني مو بس خطيط يعني دين، لا فهم، انه يعني قد يقول انه سعد انا ربما اولى منه، وبنفسه في شيء إيه ما بينجحوا، لا خلاص مشي، يعني واحد تابع جندي من هالجنود. نعم. وسعد بن أبي وقاص. نعم. وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد الله التميمي وخالد بن بكير الليثي. نعم. وكتب لعبد الله بن جحش رضي الله عنه كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين. بعد يومين فكر عم يمشي يومين وما بيعرف وين ماشي، وفي قابل يعني موقن انه اليومين هدول حيروحوا هيك فاضي، بس اللي كتب مين اللي كتب، واللي امر مين اللي امر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهون الامر يعني واضح، ما في مجال للرأي. دعوات سيدنا الحباب بن المنذر ببدر، قال يعني سيدنا النبي انه هذا منزل انزلك الله اياه، ما كان لنا أن نتكلم، يعني من يقول الله سمعنا وأطعنا، أم هو المكيدة والحرب؟ يعني قال له لا، المكيدة والحرب. قال له هذا ليس بمنزل، يعني الأمر متضح واضح، أما هون ما في يعني الأمر. قال له بتمشي يومين يعني واضح، بعدين تنظر بكتاب، يعني في شيء أكثر منا أعلم منا. نعم نعم. ثم ينظر فيه. نعم. ولا يستكره، ولا يستكره أحدا من أصحابه. نعم. كان أميرهم. ففعل عبد الله بن جحش رضي الله عنه. أنا مالك أنا مالك. ففعل عبد الله بن جحش ما أمره به. وإنسان معادي سيدنا عبد الله بن جحش يعني. نعم. فلما فتح الكتاب. نعم. فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين نخلة نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا. أيوة. وتعلم لنا من شو بين مكة والطائف، يعني أدش مشو. سبحان الله، يعني هذا الكلام من المدينة. إيه معنى ذلك؟ بيئوا مثل ما هن معناه، قد يكون بطريق ثاني. وبين مكة والمدينة بدا شيء 6-7 أيام مشي. يعني هدول الصحابة أدب للحمل وأكل 6-7 أيام أكل ما يشت ويت ما مي، حتى مي مو كثير معه، بياخذوا من الطريق الله بيبعث شوية تمر، هي هي القصة كلياتها. بعد يومين لحتى تعرفوا وين ماشي. بعد يومين أول شيء ماشي مو عارفانين وين. نعم. فلما قرأ الكتاب قال: سمعا وطاعة. شايف؟ فلما قرأ الكتاب يعني يا سلام، قال سمعا وطاعة، يعني كأنه قدام سيدنا النبي قام صلي عليه. اللي احنا بنشوفه مثلا وبيعمل له تحية بس يدير ضهره، الله أعلم شو بيحكي منين، يعني من الأصل قرأك زي. نعم. ثم أخبر أصحابه بذلك وبأنه لا، ثم أخبر أصحابه بذلك. وفكر يعني هل هذا الجيش اللي بهذا الشكل عم ياخذ ثمرت ويعني وصفوا كل البلد كلها كلها عم تنكب عليه، يعني أكثر وأكبر مصروف ومصروف الجيش يعني، وجيش بهذا الشكل هذا على عكس ما نقرا، يعني شو هالبلد صار. نسأل الله العافية. لذلك من الله سبحانه وتعالى بأمرنا باتباع دينه ألنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بتعيشوا يعني معناتها هي مو عيشة، هي لما، ليش احنا ما لنا أحياء، معناتها مو عيشة، مو ما لنا أحياء أبدا. إذا دعاكم لما يحييكم هذا. نعم. ثم خير أصحابه لذلك وبأنه لا يستكلف أحدا منهم وأنه ناهض في وجهه بمن أطاعه. ثم أخبر أصحابه لذلك مثل ما قال سيدنا النبي اللهم صل عليه، وبأنه لا يستكره، أخبرهم بأنه لا يستكره، قال لي يعني ما تجبر حدا منكم، وأنه ناهض لوجهه يعني مثل ما هو خليك كمل طبيعك يعني، وأنه ناهض لوجهه بمن أطاعه، وأنه إن لم يطعه أحد شوف مضى وحده. شوف شوف سبحان الله العظيم. ويمضي وإيه والله، يعني الصحابي يعني شو بدي، إذا بيعمل هيك الصخرة بيفلق. إيه بالله، بعرف إنه الله معه، بعرف هو ما بيطلع يعني ما يستطيع شيء، لكن ما أعرف إنه الله اللي ماشي معي. فكر اللي ماشي معك الله، إذا الإنسان ماشي معه إنسان كفء ومليء قوي وشجاع ومعروف تلاقي ماشي ومطمئن معنا فلان معنا فلان خلاص، يعني خلاص مين معنا فلان، يمكن ما بيساوي عند الله فلان كثير، وحتى بقوم ما بيساوي كثير، بس قالوا له خلاص معنا فلان، وبتلاقيهم أخي معنا فلان خلاص كله طمأن. طيب زعم الله معك سبحانه وتعالى شنو؟ لذلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا. نعم، أي مو قليل هذا كلام نقرأه، بس مو قليل أبدا. وأنه إن لم يطعه أحد مضى وحده. وين ماشي وحده؟ بلاد جبال وسهول وكل جبال يعني. نسأل الله العافية يعني. يعني فمن أحب يعني مو إلال أبدا الله، مو إلال أبدا الله يرضى عنه. حتى ما نعم، فمن أحب الشهادة فلينهض. شوف كمان ماشي، وين ماشي هلا؟ بنغنم لا رايحين نموت. هذي بيتفضل هلا أستاذ، جعل بالك تموت، جعل بالك تحيا، لأن قارئين قرآن مو موت، لكن الطريق الباب الموت. لكن بعدين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني حطوها صدقوا، يعني الصحابة صدقوا، نحن ما كأنه ما صدقنا. الله بجاه النبي لا يمتحنا. فمن أحب الشهادة فلينهض. نعم، ومن كره الموت فليرجع. من هيك كان يعني مقطوع قلب أعداء منه. يعني نحن نحن من حافظ على الحياة، اللي بيحافظوا على الموت خلاص هنيك يعني. غدا نلقى الأحبة. نعم، ومن كره الموت فليرجع. فقالوا كلنا نرغب فيما ترغب فيه، وما منا أحد إلا وهو سامع مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهضوا معه، فسلك على الحجاز، وشرد لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان جمل كانا يعتقبان. يعني ما في يعني واحد بيمشي واحد بينزل، ما محول يعني. كمان ما كانوا على حالة غنى، كمان دبرونا جمالنا، الرواح طريقنا بعيد في هذا. خلص تمشي وتركب، تمشي وتركب بالنوبة يعني. هذا بيمشي 5 كيلومتر وهذا بيركب 5 كيلومتر وهكذا. سبحان الله، والجمال هنيك مو كبيرة كتير، لأن الصحابة كانوا موت قال بس عطمون يعني، بيتعب يعني. نعم، حتى نزل بنخلة. سبحان الله، فمرت بهم عير لقريش تحمل. يعني فتخلف في طلبه. ونفذ مع عبد الله بن جحش مع سائرهم لوجهه يعني، ومشي. بس عجيب يعني، شلون تركوهم يلحقوا ومشوا؟ طيب روح دوروا عليه وعم استناكم هو يظهر عليهم يعني. يعني المعيين يعني فاهم، بيعرفوا يعني بالجهاد وهذا هيك يعني. البدو عندهم هالميزة يعني، أهل الحضر ما عندهم هيك. سبحان الله، كانوا سكرت عليهم من هالبناء ما بيعرفوا، بس يطلع. وهون يعني لما يكونوا يعني بالبناء يمين على إيدك اليمين على إيدك اليسار، لا هذين يعني بيبقى بعيد شوي. تلاقي يقول لك شرق غرب بهالجهة بهالجهة، ما بيطيع كتير، يظهر عندهم هالمعرفة هي يعني. يطلع هيك بيعرف، يطلع بالشمس، يطلع بالنجم، يطلع يعني. ورجال يعني، هو شو بيضيعوا الواحد؟ الخوف، الخوف بيضيعوا، ضيعوا يعني حسوا معنا. لا رجال يعني، كل واحد سيفه ورمحه بإيده خلاص يعني. ومع ذلك والله لا بالسيف ولا بالرمح، هن الرجال. نعم، فمرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وتجارة. أيوة، هن الاثنين عير بيبقى معها يعني قافلة يعني. يعني نعم، مجموعة شو قال؟ ونهضوا معه فسلك على الحجاز وشرد لسعد بن أبي وقاص وعتبة لغزوان جمل كان يعتقل يعني فتخلف في طلبه ونفث عبد الله بن جحش مع سائرهم لوجهه حتى نزل بنخلة فمرت به ايما بجمع بسيد عبد الله نعم بس هن من تخلفوا يعني كيف يعني يلتقون به بيشوفوا جملهم والجمل بيمشي وشون بدهم يلتقوا ولا في بناء ولا في شيء ولا في نقطة علام ولا في جوال ولا في يعني ما في شيء يعني شون بدهم يلتقوا سبحان الله حتى نزل فمرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وتجارة نعم ما يجيبوننا يمدونا أخي الدولة هي تعطيكم جعل رزقي تحت ظل رمحي شعر ما بدون أكل خود هاي زبيب وهي أكل وهي ما خود هاللي بدك يعني وقدامك ما بدكم حدا نعم تحمل زبيبا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي نعم يلا واسم الحضرمية عبد الله بن عباد من الصدف نعم وصدف بطن من حضرموت من حضرموت يعني أصله يمني نعم وعثمان بن عبد الله بن المغيرة نعم وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة ابن المغيرة مخزوم المخزوميان نعم والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة يعني مو من نون لصيق فيهم يعني نعم فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام فإن نحن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرام ثم يعني تردد بعدين شرح الله صدرهم أن يقضوا عليهم نعم ثم اتفقوا على أنه فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمر بن الحضرمي فقتله وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان نعم وأفلت يعني أفلت هرب يعني نوفل بن عبد الله نعم ثم قدموا بالعير والأسيرين وقال لهم عبد الله بن جحش اعزلوا مما غنمنا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا يعني دغري أول شيء ما يعني اعزلوا فرزوا يعني قديش غنمنا نسونا على خمسة هذا لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فكان أول خمس يعني يكون في الإسلام يغنمه المسلمون نعم بس كان غنيمة نازل يعني لا هلأ ثم نزل القرآن ثم نزلها وكمان قال ثم ما قال فنزل القرآن ثم نزل القرآن معناتها يعني ما كان نازل نعم ثم نزل القرآن واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله الخمس فأقر الله ورسوله فعل عبد الله بن جحش يعني صار مثل سيدنا عمر يعني ورضيه نعم وسنه للأمة إلى يوم القيامة فأقر الله ورسوله ورضيه الله ورسوله وسنه للأمة إلى يوم القيامة نعم وهي أول غنيمة يعني بيبين كمان هي من الأمور يعني بيبين لك من هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان إذا عنده أشياء وصفات عالية وبيريد فيها وجه الله وتوجه فيها إلى الله مو ضروري يقول أنا الله سبحانه وتعالى بينشر لك يا خير نشر بس انت يعني وحتى شيء لا يكون بذهنك انت صود الله ابدا والله هذا مجرد يعني انسان يصلي ركعتين يصلي بالليل ركعتين بتلاقي الناس كلها بتقول هذا بيقوم هذا بيتهجر اللي يدعي لك هذا بيتهجر هو صلي ركعتي لو خب حاله أبدا وين ما كان إلا الله سبحانه وتعالى أبى الله إلا أن يظهر هذا الخير. واحد يوزع هيك شيء بسيط ما شاء الله دائما إيده للخير سبحانه وتعالى. شوف يعني وصف الله وخلق الله سبحانه وتعالى. وإذا إنسان يعني مسلم الله ساتره. شوف يعني سبحانه وتعالى لذلك تخلقوا بأخلاق الله. فسيدنا عبد الله بن جحش يعني عم يبين لك مين هدول الصحابة. يعني منين اجت لذهنه انه الخمس لله لرسول الله منين اجت؟ بعدين نزل الله مؤيدا له. يعني مو يعني هدول كبار كثير الصحابة الله يرضى عنه. ولما سيدنا النبي انتقى يعني قائد ورئيس يعني يعلم من هو رسول الله سبحانه وتعالى وعليه الصلاة والسلام يعلم من هو عبد الله بن جحش. يعني كله يعني سبحان الله. يعني شو تقول يعني الله عصر النبوة مثل ما قال سليمان الغزالي عصر الإيمان عصر لؤلؤ وجواهر سبحان الله العظيم. الله يرحم الشيخ سيدنا الشيخ مولى دائما هيك يقول يزعل يقول يعلم سبحانه وتعالى أني غير جيد. لو كنت جيد كنت مخلوق لذلك العصر. لو كنت جيدا لخلقني بذلك العصر لكن يعلم أني لست جيدا. يعني فعلا عصر شيء كان خلقني مع أهل بدر خلقني مع يعني الله يرحمه رحمة الله فعلا يعني هذا العصر الذهبي إذا بدك تسميه أو يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم نعم سيدي. وهي أول غنيمة غنمت في الإسلام وأول أسيرين. نعم. وأول أسيرين نعم. وعمر بن الحضرمي أول قتيل كمان هاي بيعملوا عليها مسابقات الأمور. نعم إيه كله أول شيء أول شيء إيه نعم أول أمير أول أمير يعني سيدنا عبد الله بن جحش يعني سمي كان أظن هلا بيحكيها أنه سمي أمير المؤمنين بدون ما وين أول غنيمة إيه نعم. أول أمير يمكن بعدين بيجيبها. نعم هي طبعا أقدم من هي اللي عندها مصورين ولا بذاتها محققة هذه شوي. نعم. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام. شوف يعني لما قتلوه في الشهر الحرام يعني لقوا بده اجتهاد هي بده يعني شغلة عالية كثير. يعني الشهر الحرام حيث دخل تقريبا نحن حيث إذا نتركهم وقافلة وسيدنا النبي أصل يعني إرسالنا مشان نشوفه يعني فنتركها القصة كلها مشان رضا الله أصبح بسم الله يعني خطوة مو سهلة أبدا أنه يخترق حرمة الشهر الحرام. شوف الاجتهاد. لذلك العلماء بيذكروا أنه أعلم المسلمين من الصحابة مثل سيدنا حنظلة كمان يعني بده يتغسل ما كمل تغسيله. طالب لما عنده واحد بده يتغسل أي شيء أول شيء بيتغسل بيطهر بيتوضى حتى لا ما كمل معناته وجنوب الرجل تلقى الله وأنت جنوب والله شغلي إيه كان عنده مو بظاهر العبادة. علماء يعني بقول يعني بأني كلية أنه يعني درس شو هالدراسة حتى طلع معه هالنتيجة هي أنه طلع بدون ما يتغسل وهو منشرع الصدر كمان هو يعني حسب الظاهر أنه يعني قالوا إذا تركنا يدخل الشهر الحرام يروحوا منا. طب إحنا ليش جينا والمشي كله ليش وليش بعثنا عليه الصلاة والسلام بسم الله. نعم لازم يعني يكون في ورع بس يعني ما يتردد بسبب لكن أهل يكون جرأة يكون أهل وهل أهل بيكون جرأة عندي أنا ما بيرضى من الخوف إيش عايدة أنه كل شيء استقر يعني كل شيء استقر أما أهلنا من البداية وفي المعية عالية يعني وبعدين يعني سبحان الله ضرورتك تنفق عليك هذه مشي هالطريق كله مشي له 6-7 أيام الله أعلم وكلات رياضة رياضات حسية ومعنوية اي والله صار موصول بالسماء هذا طبيعي يعني يطلع معه مشينا كل هالمشي وردنا نرجع يعني وبعثنا سيدنا النبي اللهم صل عليه ولا اعترضنا هذا يعني شو مسعيد نتركهم وهدول أعداء ما نحن نحترمه لا بدي مشان قيم دين الله قيم هدول من طريقه لذلك أخذ قتل وأخذ ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يعني ما أنكر ما يعني ما يعني اللهم صل عليه وسلم فأنا بعدين أيوة وأقام حتى استشهد لا وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن الحضرين في الشهر الحرام طيب فسقط في أيدي القوم هذا مثلا ولما سقط في أيدي بيقولوا سقط في يده ما بيقولوا سقط أسقط لا بيقولوا أسقط لا سقط بيده هيك طيب يعني ما بيقولوا يعني استحق أكله أو شو رسائل سقط في يده ربي سبحانه وتعالى يعني رحمهم وكان لهم نعم فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يعني هون كمان يعني العلماء بيستنبطوا أشياء كثير أن المجتهد أخطأ له أجر أصاب له أجران يعني الحوادث مو حوادث عادية والله يعني قتل أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنكر يعني لكن ما ثرب عليهم أنكر عليهم خلاص لكن يعني عليه الصلاة والسلام لا عاقبوا ولا شيء وعليه الصلاة والسلام يعني بيّن الأمر يعني بس إنكار أنه الأصل ما تفعل وربي سبحانه وتعالى أجر على يد سيدنا عبد الله بن جحش أنه اجتهد وإذا اجتهدت يعني لو أخطأت بسم الله لكن عندك عدة الاجتهاد أما إذا ما بيعرف يعني يجتهد لا ما بيصير وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام كل تلاقين بالصحابة عملية وتلاقي بشوف من عيون الصحابة سيدنا عمر بن العاص لما أن يتيمم وصلى بالقوم قالوا يا رسول الله تعالى ذهني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك فشمري توضع تيممت أقر سيدنا اللهم صل عليه هنيك اجتهد وأصاب هون اجتهد وأخطأ وكلاهما يعني عليه الصلاة والسلام يعني ما لامهم أنكر عليه يعني هذا لا يكون لكن يعني عليه الصلاة والسلام ما حمل عليه وعاقب أو نعم بس بعدين نزل التصويت نعم إيه يعني هو قبل ما ينزل التصويت أنه عليه الصلاة والسلام يعني أنكر هذا لأنه هذا صريح يعني وهذا من عند الله لكن بعدها ربي سبحانه وتعالى أيده بيبين لك يعني الصحابي يعني مو ذال أبدا يعني نعم فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه شوف اللهم صل وسلم وبارك عليه عجيب والله ما يعني ما والله ما عرفنا يعني علي سيدنا عبد الله بن جحش يعني طلع يعني اطلع أو يعني حاش أعلم من سيدنا النبي سيدنا النبي أنكر بعدين الله سبحانه وتعالى أقر سيدنا عبد الله لا نحن لا نحكم بالظاهر والله يتولى يعني السرائر الأمور التي عند الله ما نعلم هيك قال لنا الله. يعني سبحان الله أي العلماء بيكتبوا عليها شيء كثير هذا. نعم. إلى قوله تعالى وهم فيها خالدون. أي نعم. يسألونك عن الشهر الحرام. نعم. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء في العين. نعم. يعني أخذ يعني أخذ ما المقابل للأسيرين. نعم. فداهم. نعم. فأما عثمان بن عبد الله يعني هدول الأسيرين هن عثمان والحكم يعني أخذ الله صلى الله عليه فإما من بعد وإما فداء إيه؟ فهؤلاء طيب شو صار كأنه سائل يقول يعني ماذا يعني ما فعلت الأيام بهم يعني هؤلاء ما كان ما هو مآلهم. قال فأما عثمان بن عبد الله فمات بمكة كافرا نسأل الله العافية وأما الحكم بن كيسان فأسلم إن الذين سرقت لهم منا الحسنى اللهم اجعلنا منهم وأقام وقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد ببئر معونة. نعم. ورجع سعد وعثمة في المدينة سالمين. نعم. وقيل إن رجع ورجع سعد وعثمة إلى المدينة سالمين رجعوا يعني معناته بيقوا هنا قال قديش بثمانية ما هي ولا بتسعة يعني قاتلوا خلاص مش الحال خلاص مش الحال. نعم. وقيل إن انطلاق سعد بن أبي وقاص وعتبة في طلب بعيرهما كان عن إذن من عبد الله بن حسن وأن عمرو الضمري وأصحابه لما رأوا أصحاب رسول الله سابوهم. أي يعني وقيل إن انطلاق سعد وعتبة يعني هو قال لهم أمره يعني ما ممكن يكون ما كان تخلفوا لما مشوا يظهر تخلفوا طبيعي من يشوفوا البعير ويلحقوا به بعدين راحوا يعني قطعوهم أو تركوا. نعم يعني شلون يعني ما فصل كيف هذا الأمر الله أعلم. نعم. وأن عمرو الضمري أيوة وقيل الحضرمي سمعت الضمري لا الحضرمي وقيل إن انطلاق سعد ابن أبي وقاص وعتبة في طلب بعيرهما كان عن إذن من عبد الله بن جحش يعني هو قال لهم أنتوا تخلفوا شوفوا الجمال. وقيل إن عمرو بن الحضرمي وأصحابه لما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هابوهم فقال عبد الله بن جحش إن القوم قد فزعوا منكم يعني الخائف يبين قال إن القوم قد فزعوا منكم فاحلقوا رأس رجل منكم فليتعرض لهم فإذا رأوه محلوقا أمنوا لهم وقالوا قوم عمار لا بأس عليكم وتشاوروا في قتالهم يعني سبحان الله أيوه بعدين وتفاءلت اليهود وقالوا واقدا وقدت الحرب وعمر عمرت الحرب هذا واقد من الواقد واقد فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمر بن الحضرمي فهذا وقالوا واقد يعني يعني بياخذوا أشياء من الأسماء وقالوا يظهر وصل يعني الخبر لليهود ودائما كانوا متربصين يعني للمسلمين واقد وقد الحرب وعمر عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب. نعم. وبعث أهل مكة في فداء أسيريهم يعني معنى ذلك يعني فألهم كان شؤال وتفاءلت اليهود يعني ممكن يعني من يعني من ينصرهم يعني على ديننا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أو يعني علقت مثل ما بيقول يعني كأنه من باب الخدعة. يعني إذا فزعوا هياخذوا احتياطاته ويهربوا منهم، يقلون يحرق واحد من كراسه. ما نحن ما عندنا شيء، بس حلال هذا واحد. قالوا قوم عمارة دون مبنى، لا جماعة قتال ولا شيء. يعني هذول جايين رايحين طريقهم. أما يعني سيدنا الله يرضى عن سيدنا عمر لما كان شو اسمه كان أسلم بعدين شيطان قريش، قال له والله إلي يعني في إلي أسير عندكم، وهذا بجاي أشوفه، وكان جاي بنيته يقتل سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم. قال له سيدنا عمر وهذا ماذا يفعل جنبك؟ هذا السيف ليش حامله؟ إذا جاي بدك تتفقد، واحد يتفقد بالسيف، وهذا ماذا يفعل؟ وهذا قوم العمار، إذا قوم العمار وهذا السيف هذا لا إيش هدوه الأصل هيك، وهذا لا إيش يعني الصحابة يعني من ألم يعني شو نقول رؤوس العرب كانوا، الله يرضى عنهم عرب، لكن رؤوس العرب كانوا دهات. وهيك سيدنا النبي بيحب هيك يعني الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليه. حتى بتلاقي بالزواج عم يستحثنا يعني انه يعني يبين ويعني كيف يخطب ومين بده يخطب. ليش؟ يعني بده نسل يعني امه عالي يعني حتى يعني صح الدين وبدن يعني. اللهم صل عليه يعني اللهم صل عليه يعني رسول الله يعني. نعم. فبعث أهل مكة في فداء أبي ريب، فقال لا نكديهما حتى يقدم سعد وعتبة. حتى يقدم سعد وعتبة. شايف اللهم صل وسلم وبارك عليه. أهل مكة هن بعده معناته لسه ما وصلوا، لسه ما وصلوا معناته الطريق مو بسرعة يعني هيك يعني استدلوا عليه. إيه اللهم صل عليه. إيه نفديهما بنعطيهم بده يفديهم عليه الصلاة والسلام. لا إيه أنت اللهم صل عليه يعني علمنا ننتبه إنه هدول وينهم بركي أخذين منهم طلعوا وبعثوا إنه يفدوهم يكون أخذوا أسيرهم أسيرهم وأخذوا اللي بالدنيا. قال لا حتى يصلح يعني ونستعين بأسيريهم على العثور على يعني من لم يأتي من قومه من المحاربين. نعم. فقال لا نفديهما فقال لا نفديهما حتى يقدم. ليش قال لا هو حاطه مشكلة إنه هو ما بيشكل. ليش يعني أفدى يقال أفدى ولا فدى فدى؟ ليش بقى لا نفديه أفداه؟ هذا يعني طيب. فقال لا نفديهما حتى يقدم طيب حتى يقدم سعد وعتبة، وإن لم يقدما قتلناهما بهما. يعني عاملين له شيء بيكون يعني قد يكون تكاثروا عليهم مسكوهم. فلما قدما فاداهما. يعني قول فاداهما قال فداهما ممكن يكون من هون نقول فادا ليش ما نقول فدا. طيب فأما الحكم فأسلم. نعم. وأقام بالذين حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. نعم. وأما عثمان فرجع إلى مكة فمات بها كافرا. نعم. وأما نوفل فضرب بطن فرسه في يوم الأحزاب فضرب بطن فرسه يوم لا فضرب فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق على المسلمين فوقع في الخندق مع فرسه. فتحطما جميعا وقتلهم الله تعالى. نعم. وطلب المشركون جيفته بالثمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الديه. ما بدنا شيروه. نعم. فهذا يعني اللهم صل عليه كل فعل من أفعاله يعني شيء عجيب. طيب خبيث الجيفة خبيث الديار، نحن هلا بدنا شيء نتقوى يعني، ليش ما أخذ اللهم صل وسلم وبارك على الديار يعني؟ فإنه خبيث الجيفة خبيث الديار، سبحان الله. فهذا سبب نزول قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام. طيب نعم. وذكر ابن إسحاق أن قتل عمرو بن الحضرمي كان في آخر يوم من رجب على ما تقدم. نعم. وذكر الطبري عن السدي وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من جماد الآخرة والأول. على كل حال يعني طرفي رجب، يا ترى بأول دخل رجب ولا لسه رجب ما خلاص؟ نعم. على أن ابن عباس رضي الله عنه لا طبعا نعم. على أن ابن عباس رضي الله عنهما لذلك عم أقول ليش الله صلى الله عليه فعل ذلك. نعم. على أن ابن عباس رضي الله عنهما قد ورد عنه أن ذلك كان في أول ليلة من رجب والمسلمون يظنونها من جمادى. قال ابن عطية وذكر الصاحب ابن عباد في رسالته المعروفة بال أسدية أن عبد الله بن جحش سمي أمير المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمرا على جماعة. هون عند ذكره هني ذكره من الأول بس هو كأنه مناسب. ثم قال الثانية واختلف العلماء في نسخ هذه الآية. طيب والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وأكرمنا وامدنا من مدد نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك مقرونا ذلك بعافية الدارين يا رب العالمين. اللهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ردنا والمسلمين عاجلا غير آجلا ردا جميلا وفرج عن المكروبين فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أيدنا بتوفيق من عندك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع